هو الذي يعني يأتي الباحث أو المفسر ويجمع ويأخذ موضوعا من موضوعات القرآن، يجمع كل الآيات المتعلقة به ثم يدرسها، فيأتي مثلا على موضوع الوسطية في القرآن ويجمع كل الآيات التي تتعلق بالوسطية، ويأتي على مثلا موضوع مثلا الفتنة في القرآن ويجمع الآيات التي تتعلق بالفتنة، مثلا القتال في القرآن يجمع الآيات المتعلقة في القتال، الصلاة في القرآن كل ما ورد في أحكام الصلاة يجمعها ويدرسها. فهذا يسمى بالتفسير الموضوعي. العلم في القرآن يأتي على آيات العلم من أول القرآن إلى آخره ويجمعها ويضعها تحت موضوع واحد ويسمى العلم في القرآن الكريم، أو آيات العلم، أو العلم والمعرفة في القرآن الكريم، أو نحو ذلك، فيتكلم عنه. وهذا ما يسميه العلماء بالتفسير الموضوعي، وهو الذي تجمع فيه قضايا القرآن وتفسر تفسيرا علميا على أساس الموضوع الواحد المختصر على هذه الألفاظ، فلا يخرج عن هذه الألفاظ، وإنما تكون دراسته وعنايته بجمع هذا الموضوع ولم شتاته ودراسته فقط. وهو يعنى بدراسة تفسير الآيات دراسة وافية بتحليل ألفاظها ومعرفة دلالاتها والروابط بينها وبين وبيان الحكمة في إيرادها والغرض من هذا التشريع الإلهي والغاية من وراء تنفيذ الأمر، يعني يدرس دراسة متكاملة عن هذا الموضوع، واجتناب يعني وتدعيم هذا الكلام بما ورد من آيات أخرى وبما جاء في السنة وأقوال السلف، وبيان يعني أسباب النزول أحيانا، والاستشهاد بقصص الأنبياء والأمم السالفة، واستشهاد بالأشعار ونحو ذلك، وشرحها شرحا وافيا، والوقوف معها في بيان العبرة والعظة مع مراعاة شروط المفسر أثناء عرض الموضوع. فهذا ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهو أقسام وليس نوعا واحدا، وإنما هو أنواع كثيرة. من أشهر هذه الأقسام ثلاث أقسام: تفسير موضوعي للمصطلح القرآني، وذلك يتبع مفردة قرآنية وجمعها والكتابة فيها، حيث أن الشخص هذا أو المفسر يأخذ مفردة قرآنية ثم يتتبعه في القرآن الكريم ويدرسها، مثل كلمة الآية مثلا، أو كلمة الأمة، أو كلمة مثلا العبرة، أو كلمة مثلا كلمة في القرآن وردت كلمة إن كما في قوله تعالى يعني تأتي كلمة باقية في عقبة أو نحو ذلك، تجد كلمة وكلمات ونحو ذلك، فهذه تسمى مفردة قرآنية تتكرر في القرآن، فيقوم بجمع مواضعها ويدرسها من خلال القرآن الكريم ببيان مشتقاتها ودلالاتها وما فيها من لطائف، هذا يسمى بالمفردة القرآنية. القسم الثاني: التفسير الموضوعي لموضوع قرآني، بحيث يختار الباحث موضوعا من القرآن له أبعاده الواقعية في الحياة أو العلم أو السلوك مما يفيد المسلمين منه، ويشكل منه موضوعا معينا، يعني يخرج بخلاصة تساعد على حل بعض المشاكل التي يحتاجها المسلمون وتعالج بعض أمورهم. وهذا مثل ما قدمنا لكم سابقا، مثل الفتنة في القرآن والعلم في القرآن، التوبة والاستغفار في القرآن، الخوف والوجل في القرآن، وهكذا يجمع آيات متعلقة، أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم، هذا يسمى تفسير موضوعي، بحيث أنه يأخذ موضوعا من موضوعات القرآن الكريم. القسم الثالث هو ما يسمى التفسير الموضوعي للسورة من سور القرآن الكريم، بحيث أن يأخذ سورة ويدرس دراسة موضوعية، أن يختار الباحث سورة من سور القرآن الكريم ويدرسها دراسة موضوعية، بمعنى مثلا الفتنة في سورة الكهف، مثلا الفتنة في سورة الكهف، أو مثلا البعث ودلالاته في سورة ياسين، أو مثلا الآيات الكونية في سورة فاطر، أو مثلا تكريم الإنسان في سورة الإسراء، أو مثلا النعم في سورة النحل أو العلم في سورة البقرة وهكذا يأخذ موضوعا متعلقا في سورة معينة، وهذا بحيث أن يدرس هذا الموضوع من خلال هذه السورة وما تتطرق له.